الورد شاوكون وشيطوها الاثنين من قلبي وعيوني عجبي على الحدين عجبي على الحدين في الورد Thank you. عجبي على الخدين عجبي على Yeah.